السائل يسأل عن معنى الحديث فيما ورد في صفحة 80 عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون. يسأل عن معنى مأخذ القرون وعن قوله: وما الناس إلا أولئك. مأخذ القرون أي أنهم يسيرون على ما سار عليه أولئك. فالقرون السابقة التي مضت يعني حصل فيها من انحراف والزيغ، فسيأتي من هذه الأمة من يأخذ أقوال أولئك ويتبعها تماما ويسير عليها. وهذا ما حصل ممن أخذ بأقوال الفلاسفة، سواء الفلاسفة الذين يعني اتبعوا المنطق اليوناني أو من اتبع ما يسمى الفلسفة الإشراقية. فأنت تجد عند التتبع أن ما جاء به هؤلاء المتأخرون ممن انحرفوا من هذه الأمة ما جاءوا بجديد، وإنما أخذوا أقوال أولئك وتبنوها وقالوا بها، وحاول بعضهم أن يصبغها بصبغة إسلامية. ولذلك قد يقول البعض: يعني أين كتب الجهمية وأين كتب المعتزلة؟ ولا بد أننا يعني نرد عليهم من أقوالهم. هي في الحقيقة ليست أقوال الجهمية وأقوال المعتزلة، هي أقوال من سبق أولئك، فأولئك الذين سبقوهم بهذه الأقوال كتبهم موجودة ومبثوثة وقائمة إلى هذا اليوم، وبالتالي استفادوا من هذا الحديث ومن غيره أن ما يحدث من مقولات إنما هي تجديد لمقولات سابقة وأخذ بمقولات سابقة، وليست بمقولات محدثة في العصر الذي جاء في العصور الإسلامية. فينبغي معرفة هذا. وقوله: وما الناس إلا أولئك، يشير إلى فارس والروم، أي أنهم هم الأمم الذين كان لديهم حضارة ولديهم علوم ولديهم ثقافة ولديهم كتب، فكانوا هم أغلب الأمم وأغلب الناس، وهم الذين كانوا يسيطرون على الأوضاع السياسية والعلمية في ذلك العصر. فهذا معنى قوله: وما الناس إلا أولئك.